بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ووقت العشاءين إلى نصف الليل مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها على نحو ما ذكرناه في الظهرين. الآن يبين لنا المصنف امتداد وقت العشاءين، فبالنسبة إلى امتداد وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء، أن وقت صلاة المغرب من أول الوقت بمقدار أداء ثلاث ركعات، بمقدار أداء صلاة المغرب، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل، إلى انتصاف الليل، وحينئذ تختص صلاة العشاء من آخر الوقت وهو منتصف الليل بمقدار أربع ركعات إذا كانت الصلاة تامة، وبمقدار ركعتين إن كانت الصلاة مقصورة. نعم، يختص الآن، التفت إلى الكلام. بالنسبة إلى صلاة المغرب، اختصاص وقت صلاة المغرب، صلاة المغرب وصلاة العشاء يمتد وقتهما إلى منتصف الليل، فلا بد أن نعرف أول مرة وقت صلاة المغرب. تختص المغرب من أول الوقت بمقدار أدائها، بمقدار أداء صلاة المغرب وهي ثلاث ركعات، ثم تشاركها صلاة العشاء في هذا الوقت إلى منتصف الليل، فتختص صلاة العشاء من آخر الوقت اللي هو لصلاة المغرب، آخر الوقت لصلاة المغرب وهو منتصف الليل، فتختص صلاة العشاء من منتصف الليل بمقدار أدائها، أربع ركعات إن كانت تامة وركعتان إن كانت مقصورة. هذا هو المعروف. يا ما خالف، مو مشكلة، احنا نتكلم حول امتداد الوقت، ويتكلم حول يمتد وقت العشاءين الى نصف الليل، كما في مسألة الظهرين، صلاة الظهر والعصر، يمتد صلاة الظهر والعصر الى اين؟ الى الغروب، مع ان صلاة الظهر تختص متى؟ تختص صلاة الظهر بمقدار أدائها من أول الوقت، ثم تشاركها العصر في هذا الوقت إلى الغروب، إلى أن ينتهي الغروب، هذا وقت للعصر. نفس الكلام هذا من الآيات، هذا امتداد الوقت. أما وقت الفضيلة فرق بين امتداد الوقت وبين وقت الفضيلة. نحن قرأنا وقت العشاء متى؟ وقت المغرب عند ذهاب الحمرة المشرقية. أما وقت العشاء متى؟ راجع طيب. ها؟ إيه ما خالف؟ امتداد الوقت مو وقت الفضيلة. فرق بين امتداد الوقت وبين بين وقت الفضيلة. أنت اشتبه عليك وقت الفضيلة. هذول عندهم دليلهم الخاص. أيضا هم فسروا الشفق. هم يفسرون الشفق. أنت راجع لك. ما يخالف كلهم مذاهبهم. هم يفسرون الشفق بغير ما أنت تفسره. كما أنهم يفسرون المغرب بخلاف ما أنت تفسره. كما أنهم يفسرون الفجر بغير ما أنت تفسره. حتى العصر بالنسبة إليهم هناك اشتباه، لأنه هم حصل عندهم اشتباه حتى بمقدار السنن الراتبة، يعني النوافل الراتبة. النوافل الراتبة هم اشتبهوا كما سيأتي ونبينه، اشتبهوا بمقدار كم يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مثلا لما تأتي إلى أحمد بن حنبل وتسأله كم سنة الظهر، كم نافلة الظهر، يقول ركعتان. والشافعي له قولان، قول بأنها ركعتان وقول آخر أربع ركعات، لكن سنه متى وقتها؟ قال وقتها بعد صلاة الظهر، ركعتان بعد صلاة الظهر. أما صلاة العصر الشافعي يقول لا ما في نافل، وفي أحد قوله يقول هناك أربعة. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في فعل النبي. هناك رواية ذكرت عندنا وعندهم، إلا أنهم اختلفوا في تفسير هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما ورد عن أهل البيت وحسب ما ورد عندهم من طرقهم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعد صلاة الظهر يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وعندنا هذا أيضا ثابت. وبعض الأحيان يصلي أربع ركعات، عندنا وعندهم هذا ثابت. لكن هم فسروا أن هاي ركعة هما لنافلة الظهر، بينما نحن فسر أهل البيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة النافلة، نافلة الظهر قبل الظهر، ثم يصلي الظهر ويتبع ركعتين أو أربع ركعات من نافلة العصر، ثم يترك حتى يصل مقدار العصر، يعني وقت فضيلة العصر، فيصلي النافلة. هم قالوا لا يصلي العصر. هذا الفرق بيننا وبينهم. لا مو أول مخالفة، فالخلاف فيما بيننا وبينهم في هذه الأمور كثيرة. يعني هذا خلاف في مقدار الوقت. نحن عندنا حسب ما ورد من أهل البيت عليهم السلام أن العشاء وقت العشاء عند ذهاب الشفق، وهذا واضح، أنتم درستموه في جميع الكتب الفقهية. نعم. ها أنت ده. لا هذا ما بعد منتصف الليل بيتكلم. منتصف الليل، منتصف الليل اللي هو فاصل يعني. نعم. ووقت العشاءين يعني يمتد وقت العشاءين حول امتداد نحن، ووقت هو قال يعني يمتد الوقت العشاءين إلى نصف الليل، مع اختصاص العشاء من آخره، من آخر الوقت، من آخر منتصف الليل، آخر الوقت هو منتصف الليل، بمقدار أدائها. وهذا يعني شو معناه؟ أن صلاة المغرب وقت المغرب من أول المغرب بمقدار أدائها، ثم تشاركها العشاء إلى منتصف الليل، وتختص العشاء تختصر، لأنه بعد منتصف الليل أو إلى منتصف الليل يكون صلاة المغرب قضاء، يكون صلاة المغرب قضاء. إذا أخر صلاة المغرب إلى منتصف الليل صار قضاء، أما بالنسبة إلى صلاة العشاء تكون أداء، لأن وقتها يمتد، وقتها يمتد إلى منتصف الليل. هل تعرفوها؟ يعني المفروض تعرفون هذه بالبديهة. يعني على كل، ووقت العشاءين إلى نصف الليل مع اختصاص العشاء من آخره، من آخر الوقت، من آخر وقت منتصف الليل وهو منتصف، من آخره من وهو منتصف الليل، بمقدار أدائها، بمقدار أداء صلاة العشاء، إن كانت تامة فأربع ركعات وإن كانت مقصورة فركعتان. هذا هو على نحو ما ذكرناه في الظهرين. في الظهرين كيف؟ صلاة الظهر تختص من أول الزوال بمقدار أداء أربع ركعات، ثم تشارك العصر في هذا الوقت، تشاركها العصر إلى الغروب. معناها أن صلاة العصر تختص من الوقت إلى الغروب، أما صلاة الظهر لا تختص، لأنه ينتهي هناك، تصير يعني لو بقي من الوقت بمقدار أداء أربع ركعات صلاة الظهر قضاء قبل الغروب. إذا وصل، إذا ترك المكلف ولم يصلي صلاة الظهر إلى أن يبقى من الوقت مقدار أداء أربع ركعات، هذه أربع ركعات صلاة الظهر أم صلاة العصر؟ صلاة العصر، لأن صلاة الظهر تكون قضاء حينئذ. هذا مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها على نحو ما ذكرناه في الظهرين، ويمتد وقت الصبح حتى تطلع الشمس. الآن هناك خلاف، المشهور بين الفقهاء هو أن صلاة الصبح من الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا وقتها الفضيلة ما بعد الأذان. الفضيلة ما بعد الأذان مباشرة، أوله رحمة وآخره مغفرة، مو حتى شو اسمه، هناك خلاف بين الفقهاء، يعني حتى تطلع الشمس، يعني حتى تطلع واضحة للعيان، يعني مو هذا هو الخلاف. هناك قول للشيخ الطوسي في الخلاف، ذكر أن وقت المختار، هذا بالنسبة للمختار غير المختار، وقت المختار إلى أن يصفر الصبح، يعني تطلع صفرة، الصفرة المعترضة في الجو يصفر الصبح، هذا واحد. أما وقت المضطر إلى طلوع الشمس، المضطر إلى طلوع الشمس، وهناك قول آخر عن أحد فقهائنا وهو ابن أبي عقيل، قال آخر الوقت للمختار طلوع الحمرة المشرقية، حتى تطلع الحمرة المشرقية. أما للمضطر طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس يصح، إلى طلوع الشمس يصح. لا داء، هذا بالنسبة للمضطر، ما هو النائم الناشي الساهي الحائض، هذا هو، هذا وقت للمضطر. أحسن، نعم، هذا هاي أقوال فقهاء يعني. ويمتد وقت الصبح حتى تطلع الشمس على أفق مكان مصلي وإن لم تظهر للأبصار، حتى وإن لم تظهر للأبصار، حتى تطلع الشمس، التفت حتى تطلع الشمس. طلوع الشمس ما هو، ربما تكون الشمس موجودة لكن هناك حاجز جبل وراء جبل، حتى تطلع الشمس، حتى وإن لم تبين تظهر للمشاهد، كأن تكون وراء الجبل مثلا، هذا وقتها. نعم، طلع الشمس وراء الجبل لا يجوز الصلاة، احنا ما ادري ايش تفهمون يعني حتى تطلع الشمس. طلوع القرص، بمجرد طلوع القرص خلاص انتهى هذا الوقت الى اول بداية، مو يقول سلام هي حتى مطلع الفجر. اتم الصيام الى الليل، الى الليل متى؟ اول تحقق الليل، اول ازمنة طلوع الشمس، ينتهي وقت الصبح. طبعا حتى غاية حتى تطلع الشمس، تطلع الشمس هذه حتى يأتي بعدها أن مضمر وجوبا. أنت ما قرأت عندي مغني اللبيب، قرأت شرح الباب الحادي عشر. نعم، حتى تطلع الشمس على أفق مكان المصلى. من تطلع على أفق مكان المصلى؟ المصلي واقف ينظرها للمشرق. نعم، وإن لم تظهر للأبصار، وإن لم تظهر الشمس للأبصار كأن تكون وراء جبل، لم تبين للعيان. الآن انتهينا من وقت الفريضة، يبقى علينا بيان النافلة، وقت النافلة ووقت نافلة الظهر. متى تكون نافلة الظهر؟ ووقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء، وهو الظل الحادث بعد الزوال. طيب، هنا مسألة وهي في سبب بيان حكم. الحكم، نحن أول مرة نسأل هذه المسألة ثم نبين الحكم. هل يجوز تقديم نافلة الظهر على الزوال أو لا يجوز؟ هل يجوز تقديم نافلة الظهر على الزوال أو لا يجوز؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز تقديم نافلة الظهر على الزوال، إلا التفت إلى إلا في حالة واحدة، وهي في يوم الجمعة. لأن في يوم الجمعة قبل الزوال هناك زيادة 4 ركعات، إذا راجعتم في يوم الجمعة لها خصوصية، إلا يوم الجمعة. فلا يجوز تقديم نافلة الظهر على الزوال. وعلى صلاة الظهر فرق بين الزوال، لا يجوز تقديمها على الوقت، على وقت الظهر. الزوال هو وقت للظهر، لا يجوز تقديمه. وهذا بخلاف العصر، صلاة العصر يجوز أم لا يجوز؟ لأن صلاة الظهر متى تصليها؟ تصلي نافلة الظهر ثم تصلي بعدها صلاة الظهر، فتختص صلاة الظهر من أول الزوال بمقدار أدائها 4 ركعات. وفي هذا الوقت دخل وقت العصر، دخل وقت العصر، فحينئذ يجوز أن تصلي نافلة العصر في وقت. نعم، ووقت نافلة الظهر من الزوال هذا مقدارها إلى أن يصير الفئ. الفئ ما هو؟ تعرف الفئ؟ الظل، الخيال، نسميه خيال، ظل، هو ظل كل شيء. من فاء يفيء، فاء يفيء عاد أو رجع. نعم، نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفاء وهو الظل الحادث بعد الزوال. سماه في وقت الفريضة ظلا، قال فللظهرين بزيادة الظل، وهذا الزوال بزيادة الظل. رجع كلام الشهيد الأول، فللظهرين الزوال بزيادة الظل. أما هنا ماذا قال؟ قال الفئ. سماه في الفريضة، وقت الفريضة، في وقت الفريضة فللظهرين بزيادة الظل ظلا، وهنا فيئا. لكن هذا الكلام منه أجود، هنا أجود وهو أجود، لأن لا لأن الفيء مأخوذ من فاء إذا رجع، أما الظل ليس مأخوذ من الرجوع. ده هناك لا مولا، هناك بالنسبة إلى الظهرين، وقت الظهرين متى يتحقق الزوال؟ مو زيادة، مو بعد نقصانه. هذه الزيادة رجوع، رجوع الظل أم لا؟ رجوع، رجوع الظل يسمى فيء. لا رجوع، رجوع الظل، رجوع الظل فاء الظل. هم قبل الدوام هم هناك ظل، فهنا أحسن يعني أجود من الناحية البلاغية أجود، لأنه لأن الفاء مأخوذ من فاء إذا رجع. فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء، ما قال حتى ترجع، حتى تفيء أجود هنا من فاء إذا رجع. مقدار قدمين وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفاء مقدار كم قدمين؟ الكل قدمين، قدر الذراع، مقدارهما ذراع بمستوى الخلقة، كل ذراع قدمان، كل ذراع قدمان. هنا إذا قلنا أربعة أقدام معناه كم يصير ذراعان؟ أربعة أقدام ذراعان. طيب قدمان كم؟ ذراع واحد. فمقدار الذراع، أنت تعرف الذراع وين ذراعك سيدنا؟ ما تندل وين ذراع؟ يا ذراع، هذا الذراع، هذا قدم. ايه طولك، طول الانسان دائما هكا سبعة اقدام بقدمه. ايه ذراع هذا معروفة، هذا ذراع هو تقريبا 80 سنت، تقريبا 80، تقريبا اثمان. هذا ذراع، هذا ذراع. لماذا يكون قدمان؟ ايه اربعة اذرع او ثاوه. لا مولانا، الذراع قدمان، الذراع قدمان، الذراع قدمان. نعم، من فاء إذا رجع مقدار قدمين، أي سبعي قامة المقياس. سبعي قامة المقياس يعني ذراعان، لأنه الذراع هو قدمان، وكل قدم هو سبع القامة، لأنه قامة الإنسان سبعة أقدام، الطول سبعة أقدام بقدمه هو. فإذا أخذنا قدمين فمعناه سبعين، كل قدم سبع. نعم. أنت مو في صدد بيان الزوال، أنت بمقدار بيان في مقام بيان وقت نافلة الظهر. هذا الشخص يكون ظله بمقدار قدمين، بمقدار قدمين من الزوال إلى أن يصير مقدار قدمين. متى يصلي الإنسان نافلة الظهر؟ حينما تزول الشمس. قبل قليل قلنا لا يصح أن يقدم نافلة الظهر على الزوال، بل لابد من تحقق الزوال اولا. احسنت. هسه سواء كان مالت الشمس عن دائرة منتصف النهار او لم تمل، المهم هذا، المهم تحقق الزوال. لما تحقق الزوال بأي فرض فرضته افرض، المهم تحقق الزوال. اذا تحقق الزوال هنا، من هنا ابتدى وقت النافلة، نافلة الظهر اللي هي عبارة عن 8 ركعات، يبتدئ الى ان يصير ظل الشخص مقدار قدمين، مقدار ذراع. مقدار قدمين مطلقا، سواء انت تسمعني، تسمعني، متى يتحقق الزوال بالنسبة الى الاماكن التي لا يعدم فيها الظل؟ بمقدار الزيادة، بمجرد ما يزيد الظل يصير تحدث الزيادة، لأنه يبتدأ يتناقص الظل، يتناقص الظل، لا يكون مثله، يتناقص الظل ثم يبتدأ زيادة. مجرد ما صارت الزيادة هذا هو الزوال. فاسمعني، هذا الزوال فيحسب من هنا إلى أن يصير ظله مثله، خلاص في الاثنين واحد، يعني ما بيها شيء. نعم، مقدار قدمين أي سبعي قامة المقياس، لأنها، لأن القامة، قامة الإنسان، قوام الإنسان، قد الإنسان، ما شئت تعبر، كلها هاي الفم مترادفة. إذا قسمت 7 أقسام يقال لكل قسم قدم، كل قسم من هذه قدم. والأصل فيه أن قامة الإنسان غالبا 7 أقدام بقدمه، على نحو الغالب، مو على نحو الدوام، ربما يكون أقل، ربما يكون أكثر. هذا قدم يخلص، مو مثل هذا، تدخل مثل ذاك الكردي، مثل هذا، مثل هذا، هذا القدم، هذا القدم، مو الذراع، مو الإيد. نعم، والعصر 4 أقدام، وقت نافلة العصر إلى أن يصير الفاء مقدار 4 أقدام، من هنا يبتدي. نعم، فعلى هذا، بناء على هذا، ليش أنا قلت من البداية هنا حكم مسألة، بينا حكم المسألة أن نافلة الظهر لا تقدم على الزوال. أما بالنسبة إلى نافلة العصر، متى تأتي؟ تأتي بعد صلاة الظهر مباشرة، بعد صلاة الظهر مباشرة. نعم، فعلى هذا تقدم نافلة العصر بعد صلاة الظهر، يعني بعد فعل صلاة الظهر في أول وقتها، في أول الوقت، في أول وقت النافلة، وهو ما بعد صلاة الظهر. يا أخي هي النافلة مستحبة، يعني هي شوف الشغلة هي النافلة. إيه. نعم، أول وقتها أو في هذا المقدار تصلى، في هذا المقدار، مقدار ماذا؟ إلى أن يصير في ظل في الشيء 4 أقدام، إلى هذا المقدار. وتؤخر الفريضة، فريضة العصر، إلى وقتها، وهو ما بعد المثل، يعني تؤخر ما بعد صيرورة الفاء 4 أقدام بعد هذا. نعم، تؤخر صلاة العصر إلى ما بعد صيرورة الفاء 4 أقدام. نعم، وهو ما بعد المثل، وهذا هو المشهور رواية وفتوى، طبعا يقابله شيء آخر يعني. نعم، وفي بعض الأخبار ما يدل على امتدادهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة. في بعض الأخبار ورد أن نافلة الظهرين يمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة. يمتد وقت الفريضة إلى متى؟ إلى المثل والمثلين، إلى المثل للظهر وإلى المثلين للعصر. معناه بعد هذا الوقت ماذا؟ لا، معناه خلص بعد ليش النافلة. إذا قلنا بأن وقت النافلة يمتد بامتداد وقت الفريضة، ونحن نعلم أن وقت فريضة الظهر مثلا إلى صيرورة ظل شيء مثله، ووقت فريضة العصر إلى صيرورة ظل شيء مثله، وهكذا، معناه بعد هذا الوقت وإن كان وقتا مشتركا للظهر والعصر لكنه لا يصح النافلة لأنه فات وقته. فهمتم أم لا؟ راح الوقت غير مربوط بوقت بالفريضة. فهمتم؟ فمرة نحن نقول أن جميع الوقت، مرة نقول هكذا أن جميع الوقت وقت الامتداد كله للنافلة وللفريضة ممكن، ومرة نقول لا، أن وقت النافلة يمتد إلى وقت الفريضة، يمتد إلى وقت الفريضة، وقت فريضة الظهر إلى سيرورة ظل الشيء مثله، ووقت فريضة العصر إلى سيرورة ظل الشيء مثله. معناه إلى هنا انتهى وقت النافلة، إلى هنا ينتهي. فهمتم الآن كيف؟ نعم. وفي بعض الأخبار ما يدل على امتدادهما، على امتداد نافلة الظهر والعصر، على امتدادهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة. وقت الفضيلة ماذا؟ وقت فضيلة الظهر متى؟ أول الوقت إلى صيرورة الظل مثله، صحيح أم لا؟ ووقت فضيلة العصر متى؟ من صيرورة ظل الشيء مثله إلى صيرورة ظل الشيء مثله. أربعة أقدام أو مثله هي نفس الشيء، مثله هنا هذا الوقت معناه بعد هذا ناس. نعم طبعا هناك يعني هناك بناء على قول أنه يمتد بامتداد الوقت مطلقا، بمعنى أنا ما صليت أول الجواب في الوقت الأول ولا في الوقت الوسط، صليت القسم الأخير من الوقت، يعني صليت ساعة اثنتين ساعة ثلاث الظهر مثلا، يحق لي أن أصلي النافلة أم لا؟ ها يحق لي أن أصلي النافلة. أما هنا لا يجوز. ليش؟ لأنه محدد بوقت فضيلة الفريضة، بوقت الفضيلة مو بوقت الأداء، بوقت الفضيلة. نعم. ويقول هذا ما يدل في بعض الأخبار، في بعض الأخبار هكذا، وفي بعض الأخبار ما يدل على امتدادهما، على امتداد نافلة الظهر ونافلة العصر بامتداد وقت فضيلة الفريضة، معناه بعد انتهاء وقت الفضيلة لا يصح الاسم. نعم. وهو يعني وقت الفضيلة زيادة الظل بمقدار مثل الشخص للظهر ومثليه مثل الشخص للعصر. نعم. وفيه قوة، هذا القول فيه قوة، هذا القول قوي. نعم قوي. مولانا هناك رواية، هذا يفهم من خلال رواية، رواية صحيحة عن جرارة عن الإمام أبي جعفر عليه السلام. الإمام يسأله جرارة عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس. لا لا، سألته عن وقت الظهر قال ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر قال ذراع من وقت الظهر، معناه هناك ذراع من وقت الظهر بإضافة ذراع آخر، كم صار؟ ذراعان، صار ذراعان. فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال الإمام الصادق، هذا الإمام الباقر، إن حائط المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان قاما بمقدار قاما، يبين الآن كان قاما، فكان إذا مضى منه ذراع، يعني صار له من هذا المقدار ذراع، ظل ذراع، صلى الظهر، صلى النبي الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثم قال، الآن هذا هنا تعليم، الإمام الباقر يسأل زرارة، أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ يعني لماذا احنا نعتبر الذراع والذراعين في الوقت؟ أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما جعلت في ذاك، لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة. انتبه هنا محل الشاهد، يقول لمكان النافلة، لك أن تتنفل، يعني تأتي بالنافلة من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة. شوف الآن هذا نص صريح بأن النافلة إلى الذراع إلى وقت الفضيلة، إذا بلغ الذراع تركت النافلة وابتدأت بالفريضة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. فهنا حدد الإمام أن وقت النافلة هو وقت الفضيلة، يبين الإمام عليه السلام، وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين، وبلوغ المثل والمثلين هو وقت الفضيلة، هو وقت الفضيلة، فلذلك يمتد الوقت، وقت النافلة للظهرين بامتداد وقت فضيلة الفريضة. من هنا استدل، فالاستدلال بهذه الرواية. نعم، ومثليه للعصر، وفيه في هذا القول قوة، ويناسبه المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام. ورد في الأخبار المستفيضة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر بعد أن يمضي من الفيء ذراعين أو ذراعان، وإنما جعل الذراع، جعل الذراع والذراعان لمكان النافلة، الآن قرأناها لمكان النافلة. وهناك في مصباح الفقيه كلام يستظهره من كلام الحلي، حيث استدل الحلي بهذا الوقت بامتداد وقت النافلة إلى امتداد وقت الفضيلة بالأخبار، الأخبار الدالة على امتداد وقت الظهر إلى المثل ووقت العصر إلى المثل. قال هذه الأخبار واردة لبيان وقت النافلة، هكذا استدل به. فلذلك يقول هنا أن من توهم من أبناء العامة على أنه وقت النافلة بعد صلاة الظهر وكم هي النافلة، هذا لا ينافي ما، هذا ينافي ما ذكرناه الآن. هو يذكر هذا، أنا أشرت لكم في بداية البحث حول هذا الموضوع. ويناسبه المنقول فعل النبي حجة أم لا من السنة؟ صلوا كما رأيتموني وصلوا، هذا هو فعل النبي، والنبي صلى هكذا. ويناسبه المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، الأئمة عليهم السلام هذا كان الإمام علي زين العابدين هكذا يتعبد، الإمام علي هكذا يتعبد، نعم. وغيرهم من السلف الذين إن شاء الله تكونون خير خلف لخير سلف، يعني السلف الصالح، السلف الصالح الذين عاصروا الأئمة وعايشوهم، أصحاب الأئمة والتابعين لهم بأحسان، وغيرهم من السلف لا مثل أولئك الذين غيروا وبدلوا، نعم. وغيرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة لكن متصلة بها، هو يصلي صلاة النافلة بعد صلاة الظهر مباشرة، بعد أن يؤدي صلاة الظهر يصلي نافلة العصر ثم يصلي صلاة العصر، وعلى ما ذكروه من الأقدام. خلاص، صلى الله على محمد وآل محمد.